وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم التوحيد وشأنه من خلال فقه الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وما زال الحديث أيها الإخوة على هذا التبويب الذي بوبه الشيخ رحمه الله موفقا من الله في تبويبه، لما قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. وقد ترجم رحمه الله على هذا الباب 3 آيات وحديثين. فالآية الأولى آية سورة النساء في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم عطف على هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة المائدة تفسيرا لآية النساء، قال: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم ترجم عليها ثالثا بقول الله جل وعلا في سورة الكهف في أوائلها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. زاد هذا بيانا رحمه الله بمن تقاه واختاره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مخرج في الصحيحين، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن، أي على جهة التقرير وعلى جهة التأكيد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو علم من أعلام النبوة، نعم هذا الحديث علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم في أمر عام من كلي جامع ذكر أنه يقع من أمته ويقع في أمر الديانة وغير الديانة. لتتبعن، مؤكدا ذلك باللام الموطئة للقسم وبالفعل المقرون بنون التوكيد الثقيلة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طرائق وأساليب وعبادات وطرق من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، وهي الريشة والزغبة من الريش في طرف السهم، في دقة اصطفاف بعضها مع بعض الواحدة والأخرى في المطابقة تماما. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب أيها الإخوة يعرفه من يضببون، جحر نتن يغيص في الأرض عمقا، وهو معوج وفيه الحيايا والعقارب، ليس كجحر الجربوع مستقيم ولا كجحر غيره قريب، ولكنه جحر عميق في الأرض نتن معوج. لو وجد من اليهود والنصارى ممن قبلنا دخلوا جحر ضب، لكان لابد أن يوجد من هذه الأمة من أمته صلى الله عليه وسلم من يدخله، مبالغة وتأكيدا على حصول هذا التقليد منا أو من بعضنا لليهود والنصارى. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، على جهة الاستفهام التقريري. في رواية قال نعم، وفي رواية ثالثة قال من القوم إلا أولئك. وفي هذا أيها الإخوة من أعلام النبوة حصول هذا التقليد واتباع طرائق وسنن من قبلنا من الكفار، ولا سيما أهل الكتابين اليهود والنصارى. وأعظم ما يشنع فيه من هذا التقليد تقليدهم في عقيدتهم الباطلة، وفي دينهم المحرف، وفي اعتقاداتهم الفاسدة، ومنها في الشرك والكفر ووسائل ذلك. فإنهم استحقوا لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله لما عصوا رسل الله وبدلوا دين الله واشتروا به ثمنا قليلا، وسوغوا الكفر والشرك بما عظموا غير الله، ومن ذلك تعظيمهم تعظيم عبادة في بنائهم أماكن العبادة والمساجد على قبور الفتية أصحاب الكهف. ففي هذا الحديث أيها الإخوة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، وبالمناسبة أمة النبي أمتان، أمة الدعوة وهو كل من يدعون من الإنس والجن، فإنهم من أمة الدعوة على أي ملة كانوا أو على أي عقيدة صاروا. النوع الثاني أمة الإجابة، وهم كل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فآمن به ووحد ربه واتبع رسوله من المكلفين من الإنس والجن. أن هذه الأمة ستقلد الأمم قبلها، ولا سيما بني إسرائيل من أهل الكتابين اليهود والنصارى، في عقائدهم، في دياناتهم، في عوائدهم وسلومهم، في سياساتهم وأحوالهم، وستحاول أن تشابههم في كل شيء، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى، والزغبة من هذه الريشة الزغبة من الريشة الأخرى. ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة والتقليد بهذا المثل: حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، مع ضيقه وعمقه واعوجاجه وظلمته وما فيه من الخشاش والعقارب والحيايا، لوجد من هذه الأمة من يدخله. ولما استفسر الصحابة من هم، قال هم اليهود والنصارى. ومثل ذلك أيها الإخوة، وأنزه المؤمنين عن ذلك، أنه لو وجد في أهل الكتاب من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل فعلهم عياذا بالله، وأشنع وأفظع ما يحصل به هذا التقليد هو تقليدهم في الشرك والكفر، وتقليدهم في وسائل ذلك، ومن ذلك تعظيم المقامات والقبور المقامة والمشيدة على مراقد أولئك المعظمين. فكما حصل عند من قبلنا سيحصل في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخذنا خيرا منها، اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد، وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام رضاء لا سخط معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا،